كيف تميل إلى أن أمزق هذه الوحدة، أن أقطع صلة ما بينهم وبين هؤلاء الأئمة، وأقول لهم أنتم من أمثالهم، ضعوا كتاب الله أمامكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم أيضا واجتهدوا وافهموا. نعم أنا أجتهد بطريقة، أنت تجتهد بطريقة ثالثة، أجتهد. أنا أسفهك وأنت تسفهني والآخر يسفه الرابع ويتألب بعضنا على بعض. أنا ممن ينشد الوحدة، أنا ممن إذا رأى بارقة تدل على خير بين جوانه عبد مسلم أن أتمسك بهذه البارقة وأعتبره سيدا لي وأعتبره إنسانا أرجو أن يكرمني الله عز وجل بالشفاعة بسببه. أنا هكذا أحب أن أحسن الظن طالما كانت هنالك بارقة خير تلمع بين جوانح إنسان مسلم، أنا لا أكفر. لذلك أنا لا أستطيع أن أخوض في أمر ليس من الخير أن أخوض فيه، وإلا لوضعتكم أمام نماذج كثيرة، أموال لا الملايين بل المليارات تنفق في سبيل تمزيق هذه الأمة بواسطة تقطيع صلة ما بينها وبين السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه.